الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، نتناول فيه تفسير قول الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. حيث أخذنا بعض الأحكام التي تستفاد من هذه الآية، ومن هذه الأحكام مسألة: هل يجوز أن يكون المهر من المنافع؟ فقال أبو حنيفة ومالك بمنع ذلك، وقال الشافعي وأحمد بجواز أن تكون المنافع مهرا. ومبنى المسألة: هل تسمى المنافع أموالا فتدخل في قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أو لا تسمى المنافع مالا فلا تدخل في الآية؟ وقد استدل بالآية على عدم جواز نكاح الشغار عند عدم تسمية مهر، لأنه إنما أجاز وأحل نكاح ما وراء ذلكم حينما يكون هناك مهر ومال يدفع. وقد ثبت في الحديث الصحيح النهي عن نكاح الشغار، وقد اختلف العلماء في علة منعه، هل هي عدم تسمية المهر، أو ربط عقدين ببعضهما، أو لجعل البضع جزءا من المهر. وقوله تعالى: محصنين غير مسافحين، فإن الإحصان هو العفة، والسفاح هو الزنا. وقد استدل أحمد وجماعة بالآية على أن غير العفيف لا يزوج، وقال الجمهور: المراد الإخبار عن حصول الإحصان بالتزويج. وفي هذا نظر، لأن خبر الله لا يتخلف، ونجد أن بعض من تزوج لم يحصل منه إحصان. وقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، في هذه الآية وجوب كمال المهر بالدخول، لأن الاستمتاع يراد به الدخول بالمعقود عليها، وليس في الآية دليل على إباحة نكاح المتعة، وهو النكاح المؤقت، فإن الله جل وعلا إنما ذكر النكاح وعقد الزواج فيما سبق، وبالتالي فيكون قوله في هذه الآية: فما استمتعتم به منهن، أي من النساء اللاتي تزوجتم بهن. وقوله: فآتوهن أجورهن، المراد بذلك المهر، فقد جاء في الآيات وجرت عادة الشارع تسمية المهر أجرا، كما في قوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. وقد ثبت تحريم نكاح المتعة في أحاديث عديدة، منها ما ورد عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. وقد دل على تحريم نكاح المتعة قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فقصر إباحة الوطء في هذه الآية على النكاح وعلى ملك اليمين، ويدل على أن المراد في هذه الآية في سورة النساء عقد النكاح أن الآية وردت بعد قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وهذا إنما يراد به عقد النكاح. ثم قال تعالى: محصنين غير مسافحين، والواطئ بالمتعة لا يكون محصنا. ويدل لذلك عدم ثبوت أحكام النكاح على المتعة، فلا إرث فيه، ولا تثبت عدة الوفاة ولو بغير دخول. والأئمة الأربعة على أن نكاح المتعة باطل لا يصح ولا يجوز الوطء به. وقال زفر: يصح العقد ويبطل شرط التوقيت إذا عقده بلفظ النكاح لا بلفظ التمتع. وقول زفر لا يصح لأن العقد لم يقع على ما بعد الوقت، ومن ثم فإن هذا العقد لم يشمل ما بعد الوقت فيكون عقدا باطلا. وقد استدل بالآية على أن النكاح الفاسد يثبت به المهر المسمى لا مهر المثل، خلافا لبعضهم. ثم قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. وهذا فيه من الأحكام جواز الزيادة من الزوج في المهر بعد تسميته، كما أن الآية تدل على جواز تنازل المرأة عن بعض المهر أو كله. وفي الآية أن الزيادة والنقصان في المهر بعد تسميته لا تثبت إلا بقبوله، لقوله تعالى: فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. وظاهر الآية يدل على أن الزيادة جزء من المهر كما قال الجمهور. وقال الشافعي: الزيادة هبة مستقلة لا علاقة لها بالمهر، وهو أحد قولي مالك، والصواب قول الجمهور لهذه الآية. وتظهر ثمرة المسألة فيما لو فارقها قبل الدخول، هل تحسب الزيادة في المهر وبالتالي يجب عليه رد نصف المهر ونصف الزيادة، أو إنما يجب رد نصف أصل ما وقع الاتفاق عليه؟ ومثل ذلك في مسألة ما لو مات الزوج قبل الدخول وقبل قبض الزوجة، فهل حينئذ يثبت المهر كاملا بالزيادة أو النقصان، أو لا يثبت إلا بما جرت تسميته؟ وقول الجمهور في هذه المسألة بجعل الزيادة والنقصان من أصل المهر أقوى، لأنه لم يزدها إلا من أجل عقد النكاح، فكانت الزيادة جزءا من المهر. وقد بحث العلماء في مسألة ما يهديه الزوج لزوجته من غير المهر، كما لو أهدى لها من الذهب أو أعطاها هدية بسبب ذلك، أو وهبها شيئا من الألبسة ونحو هذا، وهو إنما منحها من أجل هذا العقد. فإذا منحها شيئا من أجل العقد فإنها حينئذ يثبت كون هذه العطية من المهر، ولها أحكام المهر في الخلع ونحوه عند بعض أهل العلم، كما هو قول بعض أئمة الدعوة. وقال آخرون بأنها لا تعد من المهر كما هو قول الشافعي، بل هي هبة مستقلة. ثم ذكر الله جل وعلا أحكام نكاح الأمة بعد أن ذكر نكاح الحرائر، فقال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. مما سنأتي لتفسيره بإذن الله في يوم آت. بارك الله فيكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.